دخل مكة لما قالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو يا محمد لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، ادعو ربك أن يجعل الصفا لنا ذهب وعندها نؤمن، أرنا قرينة، عطنا دليل، عطنا معجزة. قال النبي فرحا بإسلامهم، حب الهداية، لحظة تشفق النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وحب الخير للناس. أو تفعلون، يعني إن كانت هذه المعجزة أو تفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا صلى الله عليه وسلم ربه، فآتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلاص جاتكم الحجة، قامت المعجزة. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قضية موقف صعب وهم يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى هنا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كما ذكرنا قبل قليل من فعله الأسباب كلها مع قريش، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: بل يقلب الصفا ذهبا فمن آمن فالحمد لله ومن كفر فعليه ما يستحق. لكن قلوب الكبار يا إخوة، منهج الكبار يختلف، نفوس الكبار تختلف عن كثير مما نرى ونسمع اليوم. منهج الكبار لا يريد أن تحتد الأمور، لا يريد أن تنهى الأمور بهذه الصورة، يحب الخير للناس، وإن اشتد عليه الناس وإن تحدوه الناس وإن أحاول الناس أن يسوه صورته أو سمعته أو أن يحرجوه أمام الآخرين بأنه لم يتحقق له ما طلب من تحويل الصفا ذهبا، كل هذه الأمور تكابر ترافع عنها الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولما رأى القضية فيها ضرر على قريش مباشرة قال: بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. كان منهجه مع قوم الرحمة، الرحمة بهم رغم شدة الأذى، رغم كل ما فعلوه، رغم ما سطرته كتب التاريخ والسير في كل أنواع التفنن في إيذائه عليه الصلاة والسلام، لكن حبه للخير، تفاؤله صلى الله عليه وسلم رغم شركهم، رغم عنادهم، رغم تكبرهم، رغم شدة الأذى، رغم التربص به، لكنها أخلاق الكبار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.